بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا في التعليق على نزهة النظر في شرح نقطة الفكر، وهذا التعليق هو من سلسلة الدروس المختصرة أو التعليق المختصر جدا على النزهة، وإلا فهناك شرح موسع مرفوع على الشبكة ولم يتم. كنا قد وصلنا عند العلو والنزول، أليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني يقول إن الحديث إذا قلت رجاله، إذا قل عدد رجاله، عدد رجال إسناده، فإنه يكون عاليا بالنسبة إلى حديث آخر لا يكون، بالنسبة للحديث نفسه إذا روي بإسناد آخر يكون عدد رجاله أكثر. فمثلا إذا روى البخاري حديثا فيه ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدنا هذا الحديث بعينه عند مصنف آخر وبين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، فهنا يكون حديث البخاري قد بلغ الغاية القصوى، يعني اجتمع فيه شرف العلو وشرف الصحة. جيد، لأنه قال فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. لكن إذا كان الإسناد عاليا ولم يكن صحيحا، مثل ثلاثيات ابن ماجه، ابن ماجه عنده ثلاثيات ولكنها ضعيفة. جيد، نعم ضعيفة، فمثل ثلاثيات ابن ماجه تكون ضعيفة. فإذا كان الضعف شديدا، يعني كان موضوعا، إن كان الحديث موضوعا الثلاثي فوجوده وعدمه سواء. إذا كان ليس موضوعا وإنما ضعيفا، وخاصة لو كان ضعفه يسيرا وكان عاليا، فهذا يعتبر شيء جيد من ناحية الحرص على طلبه وما إلى ذلك، من جهة شرف العلو لا من جهة الإثبات. واضح؟ يقول: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. يعني يقول لك إن من صور العلو أن يكون إسنادك إلى إمام معتبر من الأئمة أصحاب التصانيف، أن يكون إسنادك إليه عاليا حتى لو كان الإسناد عنده منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير عال. يعني إذا كان إسنادا نازلا عند صاحب المصنف ما يضر، لأن هذا علو نسبي. ما وجه العلو هنا؟ وجه العلو أن إسنادي إلى صاحب الكتاب قليل، عدد رجاله قليل. يقول: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم. حرصوا على العلو النسبي أم المطلق؟ النسبي، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه إلى آخره. الحرص على الأسانيد مرة، أو النظر للأسانيد من جهة التعامل معها بشكل عام، مرة بمرحلتين أساسيتين أو كبرى، مرحلتين من المراحل الكبيرة أو الطويلة زمنا. المرحلة الأولى مرحلة التدقيق في الأسانيد من جهة الصحة والضعف والنظر فيها والمقارنة وما إلى ذلك، وهذا يستغرق زمن الرواية. جيد، ثم بعد ذلك حين استقرت الكتب المصنفة واستقرت الرواية ولم يعد عند أحد من الناس حديث صحيح ليس في الكتب المصنفة، حين وقع ذلك واستقر الأمر تبدل الحال، فصار الحرص على الأسانيد ليس من جهة التصحيح والتضعيف، وإنما صار الحرص عليها من جهة العلو والنزول فقط. إلا يعني شيء آخر الذي هو يعني شرف الإسناد يعني كونه من خصائص هذه الأمة وما إلى ذلك. لكن أقصد في نوع الاهتمام هو الاهتمام بالعلو والنزول. جيد؟ يجمعهما طبعا كما قلت شرف الإسناد، يعني الحرص على الإسناد بشكل عام. لكن لم يعد هناك قضية تدقيق في الصحة والضعف وما إلى ذلك. الكتب موجودة وصنفت وثاب، يعني تريد تبحث في صحة وضعف ارجع إلى أسانيد أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجة أو أحمد أو ابن حبان أو الحاكم أو البيهقي وما إلى ذلك. جيد؟ وهذا الأمر الذي كان سائدا في وقت ابن حجر وقبله في وقت الذهبي رحمه الله تعالى وأمثاله. ولذلك تجد أن الذهبي مثلا في السير دائما إذا كان عنده إسناد إلى صاحب الترجمة أو يمر فيه صاحب الترجمة يذكره، عليه كذلك؟ وتجد أن القراء غير المتخصصين يعني يتجاوزون ماذا يقول الذهبي، ولكن هذا كان بالنسبة لهم أمرا شريفا أنه يوجد إسناد، فإذا كان عاليا مع ذلك فهذا ما يحرصون عليه. جيد؟ ولذلك الآن سيذكر لك صورا من صور العلو النسبي وليس المطلق، ولكن هذه الصور نحن سنمر عليها مرورا سريعا. لماذا؟ لأنها لا علاقة لها بالصحة ولا بالضعف ولا علاقة لها في مجال البحث في الأسانيد، إنما هو شرف، وإنما هي فقط شيء فيما بعد الكتب المصنفة. جيد؟ ولذلك الذي يدرس علم الحديث بطريقة صحيحة هو الذي يعطي كل مصطلح قدره الذي ينبغي له من حيث الأهمية. قال هنا أشار إلى معنى جيد، قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. لماذا؟ قال لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، أي تجويز الخطأ، وكلما قلت فإن كان في النزول مزية ليست في العلو. يعني هذا المعنى الجميل، يعني يقول لك أن العلو إنما كان شريفا أو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، لأن عدد رجاله أقل وبالتالي إمكان وقوع الخطأ فيه تضيق دائرته. يعني إذا كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، كم رجل سندرس؟ كم احتمال أن يكون فيهم رجلا كذابا أو غير عدل؟ اثنان، ليس كذلك؟ لأنه راويان وصحابي. طيب إذا كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، كم سندرس؟ خمسة رجال. كم إمكان أن يقع الكذب؟ خمسة. وهكذا. هذا نوع من أنواع الشرف، ولكن في الحقيقة واقع الرواة يقول إن حرصهم على العلو ليس لأجل الصحة فقط، وإنما كان حرصهم عليه لأجل شرف العلو مجردا، ولذلك كانوا يتباهون بالعلو. نعم، يبحثون ويعني قد يرحل الرجل، قد يرحل الراوي على قدميه 5000 كيلومتر لأجل أن يسمع من شيخ عنده أسانيد عالية. جيد؟ طبعا هذا لما كان في وقت الرواية نفسها، وقت التصحيح والمرحلة الأولى اللي ذكرتها، كان هذا يستحق التعب، استحق التعب. لماذا؟ لأنه لازلت في وقت الرواية والتدوين وأنت في تتكلم عن إمام كبير عنده أسانيد عالية جدا، تستفيد منه أحاديث كثيرة تسمعها منه مباشرة بدل أن تسمع عنه بواسطة. مثل مثلا الإمام أحمد وابن معين حين رحل إلى عبد الرزاق، كان عبد الرزاق يستحق الرحلة. أين هو؟ اليمن؟ في صنعاء في اليمن. أين أحمد؟ في بغداد. في بغداد رحل إليه أحمد كم؟ 300 آلاف كيلومتر. إيه ربما لا أعرف كم بالضبط، لكن مسافة كبيرة جدا جدا جدا يعني. وكان يستحق. طبعا لا أقول أن أحمد ذهب إليه لمجرد العلو، لكن العلو كان مقصودا عند المحدثين في رحلتهم. والعلو ينبغي أن نستفيد منه فائدة عملية أنا أزعم أنها أهم نقطة في هذا الدرس، نستفيد منه فائدة عملية في خارج علم الحديث، يعني في كل العلوم، وهي كما أن المحدثين كانوا يحرصون على العلو في الإسناد، فينبغي لنا أن نحرص على العلو في النقل اليوم. فمثلا أنت إذا كنت تبحث في مسألة فقهية جيد، فوجدت، فأنت كنت تقرأ لباحث معاصر، باحث معاصر دكتور مثلا شرعي أو شيء، بحث في المسألة، فوقفت على بحثه ووجدت أنه ينقل عن ابن قدامة المقدسي مثلا في المغني، أو عن الشافعي في الأم، أو عن النووي في المجموع، أو أيا كان، جيد؟ فمن الحسن ألا تنقل كلام ابن قدامة في المغني عن طريق هذا الواسطة، وإنما تعلو بالإسناد فتذهب إلى، أو تعلو بالنقل فتذهب إلى كتاب المغني نفسه. وهذه الطريقة مهمة جدا ومفيدة للغاية، إذا تعود عليها طالب العلم يعلو نفسه التوثيقي جدا جدا جدا، يعلو نفسه التوثيقي. ولذلك الذي نفسه التوثيقي عال دائما يهتم بالعزو الموجود في الصفحات. كثير من القراء ما يهتم بالعزو الموجود في الأسفل، يعني هو تجد كثير من القراء يقرأ الكتاب كاملا يرى الأرقام هذه الموجودة أثناء السطر 1، 2، 3 ما تعني له شيئا، عزاه إلى ابن كثير أو عزاه إلى البخاري ما يعني له شيئا. ومن العجيب أنك تجد بعض الأحاديث في البخاري أو في مسلم ويعزوها الكاتب إلى ابن كثير في البداية والنهاية، مثلا ينقل لك الحديث ثم يضع لك 1 تحت يقول لك ابن كثير البداية والنهاية. هل هذه طريقة صحيحة؟ ليس الطريقة صحيحة. أنت ترجع إلى صاحب الكتاب أو تعزوه إلى ابن حجر في بلوغ المرام، هذا ليس طريقة صحيحة. فهذه من أهم القضايا التي يجب أن نعتني بها اليوم. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كان يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هذه مبالغة يعني نوعا ما، يعني يقول لك والله النازل أولى. لماذا؟ لأنك ستبحث في كل راو وفي كل طبقة، وهذا يحدث مشقة فيعظم الأجر. يعني هذا أمر أجنبي، كما قال العراقي رحمه الله أنه هذا مثل من يذهب إلى المسجد عنده طريقان، طريق قريب وطريق بعيد، فيذهب عمدا يعني إيش يسلك الطريق البعيد ولو أدى به إلى فوات صلاة الجماعة. فهنا أمر أجنبي. طيب.